فيلم نفسه خلاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ في صوت؟ رد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نسأل عن بعض الأسئلة عن الدرس الماضي. صفة الكلام لله عز وجل، هل هي صفة ذات أو صفة فعل أو صفة ذاتية فعلية؟ نعم يا أم الغد، أحسنت يا أم الشهداء. نعم أحسنت يا خولة طالبة العلم، أحسنت ممتازة حفيدة الصحابة. نعم أي هذا أدق جدا كلام أم الشهداء، يعني هي ذاتية فعلية، فأصلها ذاتي وآحادها فعلي. ممتاز أحسنتم. طيب هم عجبوا، نعم ذاتية فعلية. طيب القرآن عقدتها للسنة والجماعة فيه أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. في دليل على أن القرآن كلام رب العالمين جل وعلا. في دليل؟ يلا بسرعة لو سمحتوا. حبيبة الصحابة تقول تنزيل العزيز. أما شوية تقول حتى يسمع كلام الله. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لأجله حتى يسمع كلام الله خونه. طالبة العلم، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طيب طالبة العلم تذكرنا بسؤال. نعم حفظت الصحابة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الإنزال الوارد في القرآن على ثلاثة أحوال. القرآن الإنزال الوارد في القرآن ثلاثة أحوال، ما هي هذه الثلاثة؟ الأول مضاف إلى الله عز وجل، وهذا خاص بإيش يا عمل الغد؟ ها؟ خاص بإيش؟ بالقرآن الكريم. الثاني أن يكون مضافا، ها يا عمل الغد؟ إلى السماء، فقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الثالث ما هو؟ وش الثالث لو سمحتوا بسرعة؟ مطلق. أحسنت، مطلق، مثل قوله تعالى شكر الله لكم، مثل قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إذن صار الإنزال في القرآن ورد على ثلاثة أحوال، مقيد ومضاف إلى الله عز وجل، وهذا خاص في ماذا؟ اكتب لي الجواب لو سمحتوا. خاص في ماذا؟ ها الأول اللي هو المضاف إلى الله خاص بكلام الله في القرآن الكريم. أحسنت. وأما الثاني والثالث فهما مخلوقان. أحسنتم، شكر الله لكم وجزاكم الله خير الجزاء. طيب، مر معنا إطلاق اللفظ، يعني كأن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ماذا قال الإمام أحمد عنه؟ نريد نحفظ هذه العبارة، فلو سمحت. قال لا بأس ولا منع؟ أما شو تقول؟ الأصل تركهم، عجبوا المنع، خولة تقول لا يصح التكلم بهذا، زيدوا سيدي وزادكم الله من التقوى والإيمان، طالبة العلم المانع. الفراشة ما أشوفها، طالبة العلم الترك، نعم الفراشة ما أشوفها، وحبيبة عائشة ما أشوفها، والفارة إلى الله ما أشوفها، أي أما الشهداء تقول لأنه يجر إلى القول بخلق القرآن، لأن اللفظ يحتمل أمران، يحتمل ذات اللفظ اللي هو الصوت، ويحتمل الملفوظ وهو القرآن. فلذلك كان البدع يأتون بهذه الكلمة ليتوصلوا إلى القول بخلق القرآن، فلذلك ينبغي منعه منعا باتا. طيب، أيتها الأخوات الفاضلات، الذين قالوا بأن القرآن مخلوق هم لم يستدلوا بالقرآن، انتبهوا لهذه النقطة. إيش استدلالهم؟ إيش استدلالهم؟ هم بكلام اليونان، فهم لما أنكروا أن الله يتكلم فاضطروا إلى أن إيش ينفوا أن القرآن كلامه، واضطروا إلى أن ينفوا أن الله سمى نفسه بأسماء، كل لأجل إثبات هذا الباطل الذي عندهم. فردوا نصوص كثيرة من الكتاب والسنة لأجل أن يبقوا كلامهم، فيحتجونهم على أهل السنة ببعض الآيات، كقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا وكل شيء عامة عامة فيدخل فيها القرآن. ايش تجيبون على هذا الاشكال؟ ما هو الجواب على هذا الاشكال؟ مرت معنا قاعدة يا أيها الأخوة الفاضلة، ما هي القاعدة؟ بسرعة لو سمحتوا، ما وصلنا. جعل الله يسعدك يا أم الشهداء. أيوة، أحسنت يا طالبة العلم، عموم كل بحسب ما وردت فيه، عموم كل بحسب ما وردت فيه، واضح؟ طيب، هنا كل شيء، إذن عمومها قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، ملكة سبا، ملكة سبا قال الله عنها وأوتيت من كل شيء، فهل هنا كل شيء يدخل فيه ملك سليمان؟ الجواب يا معجبوا، الجواب لا. إذن من كل شيء أوتيه الملوك، إذن القاعدة عموم كل شيء بحسب ما ورد فيه. فهنا الله خالق كل شيء يعني من المخلوقات ليس من كلامه، فيكون الجواب الله خالق كل شيء من ماذا؟ ها؟ من ماذا؟ من الله خالق كل شيء من ماذا؟ بسرعة لو سمحتم، من المخلوقات. أحسنتم، من المخلوقات، أحسنتم. طيب، قول الله عز وجل عن عاد فأصبحوا تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال بعدها مباشرة فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، معناه أن المساكن لم تدمر، إذن صار تدمر كل شيء بأمر ربها ممن يستحقون التدمير وهم العصاة والمجرمون، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، أيتها الأخوات الفاضلات، واضح الآن عموم كل شيء بحسب ما ورد فيه، ممتاز. ولهذا خالق كل شيء لا يدخل فيها صفات الرب جل وعلا، وإنما كل شيء من المخلوقات. طيب أيها الأخوة الفاضلات، احتجوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فقالوا الجعل هو الخلق دائما، الجعل هو الخلق دائما، هل يصح هذا الكلام؟ العلماء ردوا عليهم من وجهين، ها العلماء ردوا عليهم من وجهين، فقالوا الوجه الأول أن جعل، أي أحسنت يا أمر الغد، أحسنت يا معجب، أن جعل تعرب بحسب السياق، تعرب معناها بحسب السياق، مثل قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل يجي بالذهن ولا صفر بعشرة ملايين أنهم خلقوا الملائكة، الناس الكفار قريش خلقوا الملائكة إناثا؟ هل يأتي هذا بالذهن؟ الجواب لا، ما يأتي. ولهذا الإمام أحمد أول ما احتج عليهم بهذه الآية قال لما قالوا إن جعل بمعنى خلق، قال طيب ما تقول في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أتقول أنهم خلقوهم؟ فما استطاعوا أن يجيبوا. إذن تعرف بحسب السياق، هذا الوجه الأول، وكان الإمام أحمد يركز على هذا الوجه. الوجه الثاني وهو وجه جميل أيضا، أن جعل إن تتعدى أحيانا إلى مفعول، وأحيانا تتعدى إلى مفعولين، فإذا تعدت إلى مفعولين صارت بمعنى صيرة، فنقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونتعدت إلى مفعولين، لأن الملائكة مفعول أول وإناثا مفعول ثاني، فصارت بمعنى صيرة، صارت بمعنى صيرة. إذن نقول كما مر معنا في الدرس القادم الماضي أنها إذا تعدت إلى مفعولين صارت بمعنى صيرة، وإذا تعدت إلى مفعول صارت بمعنى خلق. إنا جعلناه قرآنا عربيا، هنا إنا جعلناه الها مفعول أول وقرآنا مفعول ثاني، إذن صارت بمعنى إيش؟ صيرناه عربيا، يعني صار جعل الله القرآن باللغة العربية، ولم يجعله مثلا في السريانية، أو لم يجعله في لغة أخرى. أم عجب تقول فجعلهم كعصف مأكول، هل يجب الذهن أن يقال فخلقهم كعصف مأكول؟ السياق يوافق على هذا؟ تقول المشاهدة لا، وحقا نعم لا. إذن معناه إيش؟ صيرهم كعصف مأكول. طيب ننتقل إلى درس اليوم. هم استدلوا بقوله احتجوا بقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. طيب ماذا تقولون بعيسى؟ تقولون أنه مخلوق ولا غير مخلوق؟ الجواب عيسى عليه السلام مخلوق. طيب إذن ماذا، كيف يقال بالكلمة؟ قال أهل العلم أنتم ما عرفتم الآية، وإلا عيسى خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. الكلمة ما هي لو سمحتم؟ ما هي الكلمة؟ الكلمة كن. هل عيسى هو كن؟ هل عيسى هو كن؟ ها؟ عيسى عليه السلام هل هو كن؟ الجواب لا. إذن عيسى خلق بكلمة كن. قال الله تعالى يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذن عيسى خلق بكن. ويدل له يعني يؤكد على هذه القضية قول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله، إيش الآية لو سمحتم، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيش، ثم قال له إيش لو سمحتم، ثم قال له كن فيكون. إذن ليس عيسى هو كن، ولكن عيسى خلق بكن. فكلمة الله ما هي؟ هي كن. إنما أمر لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. واضح هذا إن شاء الله تعالى. طيب، مر معنا أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، ما هو الدليل على أن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت؟ الأدلة كثيرة والله الحمد. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف حرف ولام حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنها إيش، أنها إيش، أثبت أنها إيش لو سمحتوا، أنها حروف. أحسنتم، أثبت صلى الله عليه وسلم أنها حروف. أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سمع نقيضا من السماء يعني صوت، رفع رأسه ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال وهذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط قبل إلا اليوم، فسلم وقال أبشر، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ثم قال بعد ذلك لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. أخرجه مسلم. والشاهد ما هو، الشاهد ما هو، يلا بسرعة لو سمحتم، ما هو الشاهد؟ ها، نعم نعم يا فراشة، الشاهد وشو، ما هو، ها وين أفنان، ها، أي لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته بحرف، فذكر أنها حروف. ولهذا العلماء يقولون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، القرآن كلام الله حروفه وإيش، ها لو سمحتم، ها يا أم الشهداء، يلا يا أمل الغد، يلا يا أم عجبه، ها يا خولة، حروفه ومعانيه. نعم يا طالبة العلم، أمل الغد، ها يلا رحمكم الله، نعم سؤالة ومعانيه، نعم حروفه ومعانيه. إذن القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه. طيب، هل يصح أن يقال أن القرآن بعضه أفضل من بعض؟ اتفقنا أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، لكن هل يصح أن يقال بعض القرآن أفضل من بعض؟ تقول أم الشهداء فيه تفصيل، ممكن تذكرون التفصيل، ممكن تذكرون التفصيل، ها؟ ممكن؟ تقول المشهود إذا كان من حيث المتكلم فلا، وإذا كان من حيث فضل السور أو الآيات فنعم، لا بأس بهذا التفصيل، لا بأس بهذا التفصيل. لكن السامع عندما يتفاعل أسماء يقول القرآن بعضه أفضل من بعض، ماذا يكون بذهنه إذا كان ما درس شيء ولا قرأ شيء؟ يعني شخص سمع هذه الكلمة وما عنده خلفية عن الموضوع، قال القرآن بعضه أفضل من بعض، ماذا سيفهم؟ ماذا سيفهم لو سمحته؟ مش فعلا تقول يفهم؟ أي يفهم المنزل، أحسنتم، يفهم السور والآيات. إذن لو قال قائل، لو قال قائل نعم أن القرآن يتفاضل ولم يفصل فجوابه جيد، وإن فصل فهذا زيادة خير على خير. طيب نريد أدلة على أن القرآن يتفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبا المنذر قال له لأخبرنك بأفضل آية في القرآن، ثم قال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، دل على أنها أفضل من غيرها. طيب أفضل السور هي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك بأفضل القرآن، قال فتلا علي الحمد لله رب العالمين. إذن السور والآيات تتفاضل، لكن ما هو الجامع؟ يعني يقول هو الله واحد تعديل ثلث القرآن، آيات الكرسي أفضل القرآن، قل يا أيها الكافرون تعديل ربع القرآن كما صح ذلك الألباني، الحمد لله رب العالمين هي أفضل القرآن كله بإطلاق. طيب ما هو الجامع لها؟ ما هو الجامع؟ ها الجامع لها هذه هو أن كلها تتكلم في التوحيد، فتجدين رحمك الله أن الآيات والسور تتكلم في التوحيد وفي أسماء الله وصفاته أنها أفضل من غيرها، وهذا يدل على ماذا أيها الأخوات الفاضلات؟ على أن تعلم التوحيد هو أفضل التعلم، فأفضل العلوم هو التوحيد، ولهذا العلماء دائما يقولون شرف العلم بشرف، شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. وفي التوحيد أنت بين أمرين، الأمر الأول التعامل مع المعلوم وهو الله عز وجل، التعامل معه يعني عبادته وتوحيده، فيتنال الشرف والرفعة وفضيلته لأنه في التعامل مع الله عز وجل. الشق الثاني في أسماء الله وصفاته، فهي وصف هذا المعلوم وهو الله عز وجل، فصار التوحيد بهذين الاعتبارين هو أفضل العلوم وهو أساس العلوم. كيف أساس العلوم؟ لأنه لا يصح العبادة بدونه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ الدعوة بدأ بالتوحيد، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن ابدأ بالتوحيد واستمر على التوحيد واختم حياتك بالتوحيد، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، اسمعني صوتك اكتب لي جزاك الله خير، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة. أحسنت يا أم الشيخ، أحسنت يا قولة، أحسنت يا أمل الغد، أحسنت يا أم عجب، أحسنت يا راضية، جزاكم الله خير ورفع قدركم وفقهكم في دينه. مذهب أهل السنة في الاستواء، يا واقعية، مذهب أهل السنة في الاستواء الاستواء ورد في القرآن ورد في اللغة العربية على ثلاثة أحوال، الاستواء ورد على أحوال، الحالة الأولى أن يكون مطلقا. والله أنا أشكركم على التفاعل الجيد. الحالة الأولى التي ورد فيها القرآن ورد فيها الاستواء مطلقا كقوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى. فلما بلغ أشده واستوى هنا يكون معناه تم وكمل. ومنه قول الإمام للمأمومين استووا يعني أتموا صفكم وأكملوا. أي نعم يا واقعية. فلما بلغ أشده واستوى يعني كمل وتم. هذا نوع من ورود الاستواء. النوع الثاني أيها الأخوات الفاضلات، أحسنتم، النوع الثاني أيها الأخوات الفاضلات أن يكون معدا بعلى، أن يكون معدا بعلى. شلون معدا بعلى؟ فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وهذا بإجماع أهل اللغة وهذا التفسير أن معناه العلو والارتفاع والاستقرار. إذا كان معدا بعلى فبإجماع أهل اللغة وأهل التفسير، ترى إذا قلنا أهل اللغة يعني قبل أن تفسد عقائدهم، لأن المتأخرين لما فسدت عقيدتهم بدأوا يتلاعبون، لكن ده أنا أقصد بها اللغة قبل أن تفسد العقائد المتقدمين. إذا معناه العلو والارتفاع والاستقرار، هذا بإجماع أهل اللغة وأهل التفسير. الثالث نعم الثالث أن يكون معدا بإلى، أن يكون معدا بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء فهذا أيضا عامة أهل العلم من المتقدمين أنها بمعنى على وارتفع واستقر، بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار. الثالث أو الرابع أن يكون مرتبطا بالواو التي بمعنى مع، يكون مرتبط بالواو التي بمعنى مع كقولهم استوى الماء والخشبة. استوى الماء والخشبة فهذه بمعنى ايش؟ استوى الماء والخشبة بمعنى التساوي. طيب اذا هذه معاني التي ورد فيها الاستواء في اللغة وفي الشرع. نعم القضية الآن واضحة، مطلق مضاف معد إلى مضاف إلى الله معدا بعلى، أيضا معدا بإلى، مرتبط بالواو التي بمعنى مع. أحسنت، شكر الله لكم. طيب بالنسبة لصفة الله عز وجل التي وصف الله بالاستواء فيها وردت بأي هذه الأمور الأربع؟ وردت مطلقة أو معدت بعلى أو معدت بإلى أو مرتبطة بلغة بمعنى مع، أيها؟ وين؟ يلا بسرعة. المضاف إلى الله عز وجل على الاستواء، إلى المذكور الاستواء على العرش. لا أنا يمكنني أنا أخطأت بالسؤال، لا أنا قصدي الاستواء المضاف إلى العرش معدى بإيش؟ ها ها يا أخي الأخوات الفاضلات، الاستواء المضاف إلى العرش ورد في 7 آيات كلها معدات. أحسنت يا راضية، ها أحسنت، ها زيدوا زيدوا زادكم الله من التقوى والإيمان. شوف يا أخوات الفاضلات، أي ممتاز يا طالبة العلم، أي أحسنت يا أم الشهد، أحسنت يا طموحة يا واقعية، ها والفراشة ما كتب، أي أحسنت يا علاء، نعم أحسنتم. إذن آيات 7 آيات في القرآن كلها معدات بإيش؟ بعلى، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فكل الآيات اللي في القرآن تذكر استواء الله على عرشه كلها معدات بعلى. إذن ما معناها أيها الأخوات الفاضلات؟ معناها أن الله عز وجل على عرشه وعلى عرشه واستقر عليه وارتفع سبحانه جل وعلا. أحد أهل البدع جاء إلى ثعلب وابن الأعرابي أيضا فقال له: ما تجد لنا مساغا في اللغة أن تكون استوى بمعنى استولى؟ قال: والله لا تعرفه العرب من كلامها. واسمعوا لهذا البيت بن امرئ القيس وأريدكم تحفظونه. يقول امرئ القيس: فأوردتها ماء بفيفاء قفرة، يعني امرئ القيس الكندي من اليمن وجاء مسافر ومر بفيفاء، قال: فأوردتها ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. اكتبوا لي البيت لو سمحتم، وين امل الغد؟ احسنت يا ام الشهد، احسنت يا امل الغد، ها وين فراشة ما كتبت البيت الراضية، ها احسنت يا فراشة، يلا بسرعة جزاكم الله خير. إذن انظروا معي البيت: فأوردتها ماء بفيفاء قفرة، قفرة قفرة ما هي قطرة، قفرة يعني أرض قفر ما فيها شيء، وقد حلق النجم اليماني فأوردتها ماء يا واقعية بفيفاء قفرة، يعني ما فيها شيء، وقد حلق النجم اليماني فاستوى. طيب الآن ها نعم أحسنت يا ياسمين، أحسنت يا واقعية طالبة العلم، أحسنتم جميعا. هنا فاستوى، ماذا ما معناها؟ أنتم الآن قلوبكم سليمة ولله الحمد، ما شابه شيء من البدع، فماذا يأتي بأذهانكم؟ هل يجب الذهن أن النجم استولى على الناس؟ ممكن يكون هذا أن النجم استولى على الناس؟ الجواب لا، ما يستولي، لكن فيكون معناه إيش؟ نعم معناه ماذا؟ على وارتفع. أحسنت، إذن معناه على وارتفع. فالطرد في اللغة، الطرد في اللغة أن معنى استوى هو على وإيش؟ وارتفع واستقر. طيب هذه القضية الآن واضحة، أن معنى استوى نقول استواء يليق بجلال الله وعظمته علوا وارتفاعا واستقرارا سبحانه جل وعلا، وهذا مدح لله، مدح لله. إذا كان الله عز وجل على أعلى شيء مستقرا مستويا فهذا ثناء ومدح عليه. ولهذا تأتي الآيات تمدح الله عز وجل فتذكر خلق السماوات والأراضين، ثم يذكر الله بعدها استواءه على العرش. وإذا كان على عرشه في أعلى شيء ويعلم ما العباد عليه، فهذا يدل على عظمته سبحانه جل وعلا. ولهذا قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، فسبحان ربي جل وعلا. طيب أهل البدع ليش، لماذا نفوا الاستواء؟ لأنهم قالوا نفوا العلو. أهل البدع قالوا والله عز وجل، نعوذ بالله من كلامهم وكلام نسأل الله العافية، لكن الإنسان يقوله يعني في مقام التعليم. قالوا الله عز وجل ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. طيب ماذا يكون؟ هذا عدم. فلما نفوا العلو اضطروا إلى أن ينفوا الاستواء على العرش، لأن العرش هو أعلى المخلوقات. فإذا آمن العبد بأن الله على عرشه فمعناه أنه آمن بأنه في العلو سبحانه جل وعلا. ولهذا أيها الأخوات الفاضلات، تتبعت كتب أهل السنة كلهم إذا أرادوا أن يذكروا استواء الله على عرشه ذكروا أدلة العلو معها، بارتباط العلو بالاستواء على العرش. لماذا أيها الأخوات الفاضلات، لماذا العلماء عندما يذكرون الاستواء يستدلون بأدلة العلو؟ لماذا؟ ها، ذكرت لكم الجواب، بس أريد أنظر هل أنتم كنتم معي ولا لا. ها، يقول أمل الغد: أهل السنة يذكرون الاستواء يذكرون العلو لارتباطهما. جميل جميل جميل، أحسنتم. نعم، لأنه إذا أثبت العلو أثبت إيش؟ الاستواء. وإذا أثبت الاستواء في المقابل أيضا أثبت العلو، فالحمد لله على ذلك. قالوا هم حجة ثانية يكررونها دائما، وهي حجة يعني ممجوجة. وما هي؟ قالوا إذا قلنا بأن الله استوى معناه شبهناه بالمخلوق، إذا قلنا بأن الله استوى على عرشه معناه شبهناه بالمخلوق. طيب شو نسوي، ماذا نفعل؟ قالوا إذا نقول استولى. طيب نسأل سؤال ثاني: أليس المخلوق يستولي؟ الحاكم أليس يستولي؟ الجواب نعم، الحاكم يستولي على البلدة ويستولي على الدولة وعلى المدينة. إذن شبهتم الله بالإنسان بالمخلوق، ففروا إلى أقبح، فذهبوا إلى أقبح مما فروا منه، لأن الاستواء ما فيه مغالبة، أما الاستيلاء ففيه مغالبة. فمعنى هذا أن الله عز وجل يغالبه الناس، نعوذ بالله، وهذا فيه تنقص لرب العالمين. ومثل ما مر معنا قبل قليل أن الاستواء لا يفسر بالاستواء لا لغة ولا شرعا، فإذا أنتم أتيتم بما لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية، وهذا يدل على بطلان قولهم. طيب الاستواء على العرش صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ أحسنت يا طموحة، الاستواء ما فيه مغالبة، أما الاستيلاء ففيه مغالبة، وهذا فيه تنقص لله عز وجل. أم عجب تقول الاستواء ذاتية، وبقية الأخوات يقولن فعلية، فما رأيكم؟ ها، الصواب أن الاستواء على العرش صفة فعلية. ما هو ضابط الفعلية لما الذي مر معنا قبل مدة أيام؟ أن الفعلية ما يتعلق، ضابط الصفة الفعلية ما تتعلق بالمشيئة. أحسنت يا طالبة العلم. يا أم الشهداء مش لا تنفق على الله بحال، هاي أم الشهداء، الله يغفر لنا ولكم، غفر الله لي ولكم. نقول الصفات الذاتية ما تنفق عن الله بحال. طيب ماشي ماشي يا أم الشهداء، الصفات الذاتية ما تنفق عن الله. فأما الصفات الفعلية فيتتعلق بالمشيئة. طيب الاستواء على العرش هل كان صفة ذاتية لم تنفق عن الله بحال؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل كان قبل أن يوجد العرش، فخلق العرش سبحانه جل وعلا، ثم خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش، فدل على أن العرش صفة فعل وليست صفة صفة ذات، فهي تتعلق بالمشيئة. نعم إذن الاستواء على العرش صفة مشيئة، أما العلو الاستواء على العرش صفة فعل، أما العلو فهو صفة إيش؟ صفة ذات لا تنفك عن الله بحال سبحانه جل وعلا، لأن الله له العلو المطلق دائما. من أدلة العلو رحمني الله وإياكم، الأول كل أدلة الاستواء على العرش دالة على العلو، هذا واحد. الثاني من أدلة العلو التصريح القرآن بعلو الله عز وجل، فقوله تعالى وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى. الدليل الثالث التصريح بالنزول من عند الله عز وجل، قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدليل الرابع دليل الصعود، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ثم يصعدون، قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالصعود يكون من أسفل إلى الصعود يكون من أسفل إلى إلى إيش؟ ها أيها الأخوة الفاضلات، الصعود يلا يا فراشة أعمل الغد نمتاز، أعمل الغد أم الشهداء فراشة قولة أحسنتم. إذن الصعود من أسفل إلى أعلى، هذا كل دليل على علو الله عز وجل على خلقه. ما هي الآية تعالى الله عما يصفون؟ هذه قد يستدل بها على العلو، علو القدر، لأن العلو ثلاثة أقسام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو القدر يستدل له قوله تعالى وتعالى الله عما يصفون، وعلو القهر قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، لا قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. أهل البدع أقروا بعلو القدر وأقروا بعلو القهر، لكن لم يقروا بعلو إيش؟ بعلو الذات. وهذه أحد الأخوات تقول نحن نرفع أيدينا إلى الأعلى عندما ندعو، كأنها تقول الفطرة، هذه فطرة عندنا، ما أحد يبغى إذا أراد يدعو ينزل يديه إلى الأرض. نعم هذه فطرة تدل على أن الله عز وجل في العلو سبحانه جل وعلا، والأدلة كثيرة في هذا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله أدلة العلو أكثر من 1000 دليل علو الذات، يعني صار العلو يا أيها الأخوات الفاضلات علو ذات، أنا أكتبوها لي بسرعة تكفون، علو ذات وعلو قدر يلا وعلو قهر وهو القاهر فوق عباده سبحانه جل وعلا. أهل البدع أقروا ببعضها وأنكروا بعضها، السؤال ما أي ما هي ما هو النوع الذي أنكره أهل البدع؟ ها لو سمحتوا، النوع الذي أنكره البدع، أي أحسنتم، علو الذات، أنكروا علو الذات، نسأل الله العافية والسلامة. هذا اللي يسمى الجهم شخص غير متعلم علم شرعي لكنه يحب الجدال، وذلك أنا أحذر نفسي وأخواتي من كثرة الجدال الذي يوقع الإنسان في المزالق وهو لا يشعر. كان أي واحد يحصله يناقشه، فحصل السمنية من الهنود فقالوا له، يعني يسألونه عن الله عز وجل، فشك في ذات الله نعوذ بالله. قال الإمام أحمد: فجلس 40 يوما لا يصلي، ثم قال، خرج وقال: هو هذا الهوى نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فأنكر علو الله عز وجل ووصمه بالحلول والاتحاد مع الناس نعوذ بالله. ولهذا ابن عربي نسأل الله العافية والسلامة يقول: ما في الجبة إلا الله، ولما ثغت الشاة قال: لبيك. فقال أحدهم: كيف؟ لأنه أعوذ بالله يرى أن الله حال في كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، إذن قلت هذه الأدلة، ومنها دليل الفطرة التي ذكرت أحد الأخوات، وهو أن الإنسان يحس ويشعر بالعلو. ولهذا يقال أن أبو المعالي الجويني كان أشعريا، فقام يخطب ثم بدأ يتكلم بكلامهم هذا السامج، يقول: الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا، وعنده رجل اسمه الهمذاني، رجل عاقل متعلم، قال له: يا إمام، دعنا من قولك، لكن ما هذا الإحساس الذي نجده في صدورنا عندما ندعو نرفع يدينا ونحس أن الله في العلو، ماذا نفعل به؟ فبدأ أبو المعالي الجويني يلطم خده على المنبر ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، ثم نزل. وكانت هذه سبب هدايته، اهتدى وترك مذهب أهل البدع. طيب، انتقلنا معي رحمكن الله إلى صفة المعية. صفة المعية، المعية يعني كون الله عز وجل مع العبد. وردت المعية على نوعين في القرآن الكريم، وردت على نوعين، يعني أنت انتبهي معي رحمك الله. الله فوق عرشه، الرحمن عز وجل فوق عرشه، آمنا بذلك. طيب، هل معيته تخالف استواءه على عرشه؟ انتبهنا لهذه النقطة رحمكنا الله. يعني الله هو الذي أخبرنا بأنه على عرشه، وهو الذي أخبرنا بأنه معنا، فهل القرآن ينافي بعضه بعضا؟ الجواب لا. إذن ما هي المعية التي تكون معنا؟ المعية التي تكون معنا هي معية عامة ومعية خاصة، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة ذكرها الله بقوله: وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن هذه معية تقتضي العلم والإحاطة، تقتضي العلم والإحاطة بأن الله يعلم ما عندك. نعم، بس لا تتأخرين علينا يا سؤال. هذه المعية الأولى، معية المعية العامة وتقتضي العلم والإحاطة. فالله يعلم ما نحن عليه ويحيط بكل ما يكون في قلوبنا سبحانه جل وعلا. وهي عامة لكل الناس، هذه لكل الخلق، عامة لكل الخلق. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، لا تسألك الشفاء العاجل في الدنيا والآخرة. هذه المعية العامة، هذه عامة لكل الناس، تقتضي العلم والإحاطة. ماشي. طيب النوع الثاني، المعية الخاصة. المعية الخاصة هذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مهاجرا ودخل في الغار هو أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، نظر إلى القوم فإذا هم عند باب الغار، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. يعني الوضع خطير، هل نتصرف، نفعل شيء؟ فجاءه الجواب من المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحزن، إن الله معنا، يعني سينصرنا ويؤيدنا ويحفظنا من هؤلاء القوم. وفعلا يأتون ويصلون إلى باب الغار ولا يرون أحدا ويرجعون، نصرة من الله عز وجل. ومعية خاصة لموسى عليه الصلاة والسلام عندما أرسله الله إلى فرعون، قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. هذا جبار طاغية، من يسلم منه؟ فقال الحق تبارك وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. يعني معية خاصة، معية حفظ ونصرة وتأييد. ولذلك عجز فرعون مع قوته وجنوده، عاجز أن يفعل شيئا بموسى عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما ترك شيء يستطيعه إلا فعله. بدأ بالسحرة فأبطل الله سحره، لحقه بالجنود، فجعل الله عز وجل البحر يبس لموسى ومن معه عليه الصلاة والسلام، وأغرق فرعون بالبحر. فنصرة كاملة تامة. ولهذا الله قال في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قد تسأل سائلة تقول: طيب، أليس أحيانا يؤذى المؤمن فيضرب وربما يقتل، أين النصرة؟ نقول: نعم، النصرة هنا هي في حفظ إيمانه لأن لا يكفر، مع تعذيبهم له وإيذائهم إياه يحفظ الله إيمانه فيموت على التوحيد والإيمان. ولذا انظر رعاك الله إلى بلال رضي الله عنه، يضعون على صدر الحجارة الكبيرة في الشمس الحارة ويسحبونه وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. هذا الثبات من أين؟ الثبات هذا من أين؟ هذه نصرة من الله عز وجل. عبد الله بن حذافة السهمي عندما أمسك به الروم أسروه، جاء ملك الروم وقال له: يا عبد الله، تنصر وأعطيك نص ملكي. فتبسم عبد الله: ليش؟ يعني قال: نص ملكك، أنا أريد جنة عرضها السماوات والأرض، ملكك ما يسوي شيء. شوف كيف الإيمان. ملكك ما يسوي شيء. ثم أدخل عليه امرأة غانية، والغانية التي استغنت بجمالها عن المحسنات، فحاولت به، فكلما جاءته من جهة صرف نفسه عنها حتى خرجت بعد ساعات من عندي ويتقول لهم: والله ما أدري أدخلتموني على امرأة أو على رجل. أنطقها الله بالحق، ثم يريد أن يلقيه في النار في القدر المغلي بالماء فتدمع عينه. ما لك؟ فرحوا، لعله أراد أن يتراجع عن دينه. قال: ما لك؟ قال: دمعت عيني لأني قلت أقتل فتموت نفسي في سبيل الله، فتمنيت أن لي 100 نفس كلها تموت في سبيل الله. هذه نصرة من الله، حفظ الله له دينه. كذلك من يؤذى بالقول والبهتان، كيف تكون النصرة له؟ تكون النصرة له بإعانته على الصبر، أحيانا بإعانته على الصبر، وأحيانا بإصابة من أذى بالبلاء، وهذا يحصل كثير، وأحيانا بأن ينصره الله بأحد يعينه على هؤلاء. ولكن احرصوا على الصبر، فإن النصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، معية الله عز وجل ماذا نقول بها؟ نقول صفة حقيقية تليق بجلاله وعظمته، صفة حقيقية تليق بجلاله وعظمته، وهي معية عامة ومعية خاصة. والعامة بالعلم والإحاطة، والخاصة بالحفظ والتأييد والنصر. طيب، مثل ما قلنا قبل قليل، الله جل وعلا الذي قال بأنه على العرش استوى، قال: سبح اسم ربك الأعلى، هو الذي قال: وهو معكم أينما كنتم. هل هناك تنافي؟ أرجو الجواب. هل هناك تنافي؟ أرجو الجواب لو سمحت. الجواب لا. طيب، يقتضي منا أن نقول كلمة: المعية، المعية لا يقتضي منها الممازجة. انتبه إلى هذه الفائدة ترى. المعية لا تقتضي الممازجة. المعية لا تقتضي ماذا؟ الممازجة. فمثلا رجل سافر من الرياض إلى جدة، سلم على صاحب يقول له: زوجتك معك؟ يقول: نعم معي. طيب، جبتها الجدة؟ قال: لا، هي في الرياض. فهي معه ومع بينهم المسافة، لكنها في ذمته. أيضا مثال آخر، وهذا كان العرب يذكرونه، يقولون: كنا نسير والقمر معنا، القمر منير وهم يمشون على الأرض، فيكون القمر معهم بنوره. القمر معهم بماذا؟ بنوره. هل القمر مخالط لهم؟ القمر مخالط لهم؟ الجواب لا. إذن المعية قاعدة مهمة جدا، لا يقتضي منها الممازجة ولا الحلول. فانتبهوا لهذه النقطة، لأن هذه النقطة التي يدخل منها الصوفية، وتقول معنا، أي إذا معنا، إذا هو بذاته معنا. قلنا: أعوذ بالله، الله بذاته على عرشه، ومعنا بعلمه وحفظه ونصرته وتأييده. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في يوم غد، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق في الدنيا والآخرة، ونسأله أن يثبتنا على دينه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يفرج هم المهمومين، وينفس كرب المكروبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أم الشهداء تسأل: تقول هل يستدل بقوله تعالى وهو في السماء إله وفي الأرض إله لمعية الله عز وجل؟ نقول لا، هذه الآية في العبادة، يعني وهو الله في السماء وفي الأرض، يعني هو المعبود في السماء وفي الأرض، هذا المقصود بهذه الآية. ما هو قول ابن عباس؟ صفحة 38. أي هذه نسيناها، هذه ما تكلمنا عليها. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يعلمون وهم يلعبون. خلاص يا أم الشهداء ذكرينا لها جزاك الله خير في الدرس القادم غدا إن شاء الله، ذكرينا لها. واقعية طموحة تقول عن الأشاعرة والمعتزلة هل هم كافرون؟ لأن جمهور العلماء لم يكفروهم. لماذا لم يكفروهم؟ لأنهم لم ينكروا إنكارا مباشرا، وإنما تأولوا وفسروها بغير تفسيرها، وإلا لو أنكروا إنكار مباشر لكفروا. لكن عامة العلماء لا يكفرون الأشاعرة ولا المعتزلة. نعم، يعني كلهم مبتدعة وبدعهم قبيحة نسأل الله العافية، لكن لأنهم لم ينكروا إنكارا مباشرا وإما تأمل ولكنهم تأولوا، فهذا هو الذي منع من تكفيرهم. نعم، في شيء آخر ولا ننتهي؟ ما فهمت طلب طالبة العلم. نعم يا خولة، درس العقيدة في الجمعة والسبت والاثنين. نعم، طيب جزاكم الله عني خير الجزاء ووفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.